لصحيحا او ان قومك يعني ان سبئين المختارين منهم. اما اللفظ الاخير انا قد فتنا قومك يعني الجميع الذين تركهم واستخلف عليهم هارون عليه السلام. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى هذا القول الراجي وتكون جامعا بين جميع الأسئلة وبين جميع السؤالات المشكلة في هذه الآية, كأن قومك الأول المراد منها 70 رجلا. لما؟ لأن جاء واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إن الله ذبا. وأيضا جاء وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن وصبغة الجمع. فبذلك قال العلماء لما أنه جاء موسى عليه السلام واختار من قومه 70 رجلا من النقباء من الأشراف وأنه ذاب معهم ويمشي معهم فازداد شوقه إلى الله تبارك وتعالى فذاب موسى عليه السلام وتخلفه مشى موسى عليه السلام ازداد شوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى فلما بلغ قال الله تعالى وما عجلك عن قومك يا موسى نحن أمرناك أن تأتي بالسبعين رجلا جئت وعدك وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري فيها قراءات عند القراء قرأ بعضهم أولى على أسري وقرأ بعضهم أولئي على أسري وقرأ بعضهم هم أولايا على أسري هي قراءات. ولكن القراءة الراجية عند العلماء هم أولائي على أسري أسري وأجلت إليك ربي لترضى افهم الجواب بس هذا وما أعجلك عن قومك يا موسى جواب أجلت إليك رب لترضى ولكن جاء قبل ذلك هم أولئي على أسري. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك الجواب أجلت إليك رب لترضى ولكن تمهيدا لما لأنه ليس جاء فقط ما أعجلك لو جاء فقط ما أعجلك كان الجواب أجلت إليك رب لترضى لما جاء ما أعجلك عن قومك يا موسى جاء اعتذار کہ هم اولا يا ناظري جاء ولا قلبي ما جئتو كثير بعيد منهم انما ناظري قريب ما خلفتهم بعيد هكذا الوفد اذا جاء يمشي بعد يكون مقدم بعد مؤخر يا ربي ما تركتهم بعيدا اني هم اولا يا ناظري قريبون مني واما لما اجلت اليك ربي لترضى لما لان المسارعه في امر الصالح بالأمر الخير هو المرغوب المحبوب عند الله سبحانه أجلت إليك ربي لترضى. فبذلك كما جاء في الحديث كإذا أمطرت السماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع ثيابه وجاء الماء على جسده المبارك على جسده الشريف قال إنه حديث أهد بربي. فبذلك لما شوقا إلى الله تبارك وكما قال الله تبارك وتعالى طال شوق الأخيار إلى لقائي. وأيضا ذكر بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى في كتاب السير أن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أبت إلى فراشها قالوا هاتوا المجيد يعني المصحف يعني القرآن المجيد فإذا جاءوا بها فأنها قرأتها وأحيانا جعلت على صدرها ونامت تتسلي بها. فبذلك لما شوقا إلى كلام الله عز وجل. فبذلك قال عجلت إليك ربي لترضى أجلت إليك ربي لترضى افهم لترضى ليس مراديا يعني رضا أول لو ما كان رضا كيف إن الله استفاه للرسالة معنى لترضى لتدوم رضاك علي دوام الرضا وزيادة الرضا وإلا مطلق رضا حاصل لأنه نبي لما لأن ليس له إذا كان رضا من الله تعالى كيف يختاره رسولا كيف جعله نبيا وكيف جعله كليما وكيف أيده بالمعجزات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى مقصود منها يعني دوام الرضا من الله سبحانه. لما كما إنسان يطلب اهدنا الصراط المستقيم ولا شك أنه على الهداية ولكن يريد التثبيت على الهداية والدوام على الهداية والموت على الهداية فالاستقامة على الهداية. فبهذا قال هم أولئي على أسري وأجلت إليك ربي لترضى. أما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وما أعجلك عن قومك، قال مراد جميع القوم. لما قالوا جميع القوم؟ قال أن موسى عليه السلام أخذ 70 رجلا وأمر باقي القوم أن يثبتوا وأمر عليهم وخلف عليهم استخلف عليهم هارون عليه السلام، فقال يأتوني بعد يأتوني بعد ليلحقوا أيضا أنتم إلى التور حتى يسمعوا جميعهم كلام الله تعالى على لسان موسى عليه السلام بعد أخذ التوراة من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال هذا الأمر للجميع، أخذ معه 70 وأمر للباقين أن يكونوا مطيعين لله ثم مطيعين للرسل، وأن استخلفهم هارون فأمرهم أن يأتوا خلفه. بهذا قال ما خلفتم موعدي، يعني لما خلفتم موعدي بالمجيء إلى الميقات. فبذلك ذهب بعضهم. قال هم على أسري، افهم هذا قول ثاني. قال موسى هم على هم أولئي، قال الله تعالى لما تركت القوم ولما جئت ولما عجلت إلى ذلك لما أخذت القوم معك وعجلت عنهم. فبذلك قال هم أولئي يا الله ليسوا بعيد مني، هم قريب مني، ألا أسري معنا يعني منتظرين أودي، بس أنا أخذ التوراة وأرجو إليهم. وبذلك قال هم أولئي على أثري، القول الأول على أثري يعني على قدمي متخلفين خلفي جائين قادمين خلفي على أثري على قدمي، وأما القول الثاني على أثري يعني هم موجودين على مكانهم منتظرين لعودي إليهم. وبذلك ذهب بعض القوم بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، ولكن القول الأول هو الراجح عند الجمهور رحمهم الله تعالى. قال واختار موسى قومه 70 رجلا، هذا ثابت بالنص، وأنه ذهب مع قومه 70 رجلا إلى الميقات، وأنه ازداد شوقا إلى لقاء الله عز وجل، وأنه صار مستعجلا، ولا شك في ذلك أنه رسول وأنه نبي وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى بالمعجزات، وإن الله تبارك وتعالى آتاه قوة حتى في جسده وفي بدنه أكثر ما يؤتى الآخرين. أما رأيت كي لما جاء فسقى لهما ثم تولى إلى الذل أنه رفع ما شاء الله حجر على البير الذي لا يرفع 40 رجلا، ما شاء الله أنه رفع بيده. موسى عليه السلام كان قويا كان شديد القوة، وآتاه الله تبارك وتعالى من الخصائص ما آتى. فبهذا قال أنه أجل وصاروا إلى مغفرة من ربكم. فبهذا قال وأجلت إليك ربي لترضى، ليزداد الرضا ليصل الرضا الدائم، فإلا كان أنفلا في رضا الله سبحانه. لا شك لما لو كان الرضا من الله لما كان نبيا لما كان رسولا لما كان كليما لما كان مشرفا بهذا الوعد لما كان مطلوبا بهذا الوعد، حتى أنه أمر الله تعالى أولا بثلاثين بالصيام بثلاثين يوما وليلة، ثم إن الله تعالى أمره بالازدياد 10 أيام فتم ميقات ربه 40 ليلة. فبهذا أنه جاء قال العلماء القول الأول هو الراجح، القول عند الأكثر من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة التبذي رحمه الله تعالى في كتابه باب ما جاء في إعلان النكاح. إعلان النكاح قال العلماء رحمه الله تعالى إعلان يعني أن يظهر على الناس، إخبار عن الناس، ليس مقصود فقط حضور شهود. لما؟ لأن بدون شهود ما يكون نكاح، لازم شهود، لازم يكتب خطبة. المراد إعلان بالدف وبالصوت وبإظهار. لما؟ لئلا يأتي شيئا بعد ذلك على عليه إنسان إذا ما علم هذا أن هناك إما إمراض نعوذ بالله يمكن أنه كذا يمكن أنه كذا، يكون بعيدا عن التهم بعيدا عن التهم. إعلان نكاح ضرور. وفي هذا يعني حديث أيضا رد على نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة ما في إعلان، نكاح المؤكد ما في إعلان، نکاح المتع دی کما عند الروافض کہ المتع نکاح یعنی اذا جاء الرجل واتفق مع امرات بی یعنی رقم بثمن معلوم الى وقت معلوم وليس عنده شهود بس انه رضي ورضيت المرأة قالوا هذا هو نکاح المتع قالوا هذا ليس فقط عندهم جائز بل عندهم نعوذ باللہ یعنی ما هذا عبادہ شيء جواز غير وعبادة غير ليس عندهم فقط جائز قالوا حتى إذا أن الرجل أو مرأة أتت مرة واحدة بالمتعة بلغت إلى درجة الحسن وإذا مرتين بلغت إلى درجة الحسين إذا ثلاث مرات بلغت إلى درجة علي فإذا اغتسلت بعد الجنابة وقال كلما أنها نزل قطرة عن جسدها من الماء إن الله يخلق من كل قطرة 70,000 ملك نعوذ بالله ثم نعوذ بالله حكايات غرائب عجائب الناس لم يدخلون فيهم لهذا كل إنسان مائل إلى شهوته فإذا حصل له قضاء الشهوة ويعتقد كي حلال لما لا يقبله ليس عليه أداء الجماعات ليس عليه حفظ القرآن ليس عليه الأسبة يعني متى عندهم حلال الجماعة يصلي 5 صلوات في وقت واحد مرة واحدة خلاص انتهى الأمر فبذلك تسهيلات تسهيلات وترغيبات وترغيبات وتنبيهات حتى ليس عليه أداء الأشر ولا أداء الزكاة وإذا سرق ليس عليها قطع اليد بل قطع رؤوس الأصابع فقط فبذلك ترغيبات كل واحد يريد يدخل حتى لا يوجد في بلد من البلدان يعني هذا تحقيق تحقيق من أصحاب المحققين جاءوا بالجرائد للمجلات لا يوجد في الدنيا يعني من المسلمين أما كافر كافر خلاص لا إله قطرنا معهم من بلاد المسلمين والمسلمين نعوذ بالله النساء نساء فواهشات فواهشات الذين لهم أصحاب الرايات يعني فواهشات إلا أنهم يميلون إلى مذهب الروافض لما لأن لما تميل إلى مذهب الروافض اطمأنت الآن الذي أفعل أنا هذا عمل ليس حرام وليس فيها ذنب وليس فيها وزر أي إمارات لا يوجد واحدة ولا واحدة على عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله هذا بفضل الله تبارك لما لأن مهما إنسان يكون مخطي لكن كل يوم يعني صبان ومسان في زنا زنا زنا زنا من يرضى بذلك فبذلك لما يميل إلى مذهبهم ويتقبل مذهبهم الآن مطمئنة آمنة ليس هذا دينها بل هذا عبادة أو مجرد أمل كما الآمل يعمل يأخذ أجره وأنا آمل حتى أنهم يفرحون نحن نأكل الحلال ما نأكل الحلال أحد مثلنا فلماذا قالوا نحن يعني نصرف في الجسد بكمالها أما الآمل يصرف في الأيدي والرجل فقط نحن نصرف سائر الجسد نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبذلك قال العلماء كي لا تسمع تقول دليل فلان ايش عندك دليل كل واحد عنده دليل حتى الكفار عندهم أدلة حتى الوثنيون عندهم أدلة حتى الذين يعبدون الشمس والقمر عندهم أدلة الذين يعبدون النار عندهم أدلة نعوذ بالله ولكن الأدلة ما يكون بكتاب الله ما يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أدلة عقلية أو أدلة نقلية أو دلائل دلائل أو صغرى أو كبرى أو دلائل وهمية وغيرها إنسان إذا يسمع حتى أدلة الباطل فإذا لا يعلم بمذهبهم ولا يعلم بدقائقهم وحقائقهم يكون متحيرا لا يستطيع يتكلم أمام ملك كلمة واحدة عندهم معلومات عندهم أدلة فبذلك إنسان يطلب الهداية من الله لأن القلوب بين أصابع الرحمة فبذلك النادم نكاح إعلان فبذلك قال العلماء أفضل في المساجد لما إذا جاء إنسان في المساجد ويحضر المصلون ويسمع فلان ويسمع فلان وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى ضرب الدف أو دف جاء بالفتح وجاء بالذم قالوا ولكن الذي ما لا جلاجل له الدف إذا كان مدور فحوله جلاجل له أصوات قالوا لا ما لا جلاجل له مجرد دف لا صوت فأيضا إذا كان غنى ولكن لا يكون غنى محرم بالمزامير لا يكون غنى كما كان الآن غنى صار صنعة يعني الآن أكثر مال الناس المغنيون المطربون أكثرهم مالا من التجار ومن الناس الأغنياء فبذلك هذا ليس غنى. معنى إذا كان جواريات بنات صغار لم يبلغن الحلم فلا يأتونا بطريقة فاتنة، فلا يأتونا بلباس آريات، فلا يأتونا بكلام الذين أعوذ بالله يميل إلى شهوات الرجال والنساء، لا، وإذا جاءوا بكلام فضربوا بالدف وصفتوا بالصوت الغناء، وخاصة للنساء، خاصة للنساء، أما للرجال فلا، هذا الإباحة والإباحة جاء للنساء فقط، أما للرجال فلا. وبهذا أجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة الإعلان بالدف أو بالصوت أو بالغناء، ولكن لا يكون الغناء غناء المحرم. قال حدثنا عمد بن مني وإلا نعوذ بالله غناء محرم إنسان، يعني حتى قرأنا في بعض الجرائد فيها نعوذ بالله، لأن الآن هذا قبل أسبوع جاء في الجرائد أن بعض المغنيات من بعض بلاد أوروبا يريد أن يذهب إلى بلد واحد من بلاد المسلمين، والمسلمون أنكروا، قال لا، نحن لا نسمح لها بالدخول إلى بلادنا. لما أو قالوا أنها مغنية، يأتي أنت كل مغنية، وقال لا، كل مغنية فرق بينه وبين هذا. وقالوا نعوذ بالله أنها معروفة بغناء، يعني غناء الفواحش، غناء المنكرات، فإذا غنت قال أن البنات يشككن لباسهن ويرمين لباسهن ويأتون في الشوارع أريانا. نعوذ بالله، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقرأت اسمها وذكرت بها حتى اسمها مدونة، الله لما دونة باللغة الإنجليزية. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يقول محفوظا الفتنة إذا بلغ الفتنة إلى هذا الحد، كأن قالوا البنات الجالسات في بيوتهن في خدرهن إذا سمعوا غناء قالوا أنهن يجرتن لباسهن يأتين على الشوارع، ليس بواحد، بمئات الألوف. فانظر الفتن إلى ما بلغ الفتن إلى آخر الحد. والآن كم إذا ولد صغير، السبي عمره سنتين يفهم راديو، ما يفهم قرآن، راديو يفهم، هو ما شاء الله حافظ بأسماء المغنيين، ولكن ما يعلم من إمام البخاري. هل يعرف؟ طيب فصل أولادك الآن، إذا ذهبت في البيت فصل منهم إمام البخاري ماذا اسمه، متى ولد ومتى توفي، أبي بكر الصديق ماذا اسمه، ماذا اسمه في الجاهلية وماذا اسمه في الإسلام، معاوية ما كان اسمه، متى أسلم، هل يجوز تسميه بهذه الأسماء، وما معنى، لا يعلم. إذا سألت عن أسماء المغنيين والمطربين واللعابين، أوه ما شاء الله حافظ بآبائهم وأجدادهم وأنصابهم وأعصابهم. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين، لأن ظهر الفساد في البر والبحر بما قصبت أيدي الناس. وبهذا قال، جاء في هذا الحديث أيضا، قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرناه شيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاتب الجمحي. حاتب الجمحي قال منسوب إلى جمح بن عمر أمر قال قال رسول الله فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت، يعني إعلان الدف والصوت، يعني المراد من إعلان النكاح. وأيضا قال في الباب عائشة وجابر والربيع بنت معوز الذي رواه البخاري أنه جاء أيضا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عائشة، يا عائشة ما كان معكم اللهب، فإن الأنصار يعجبهم اللهب، فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني. وأيضا قال حتى سئل صائب بن يزيد النبكيل أترخص في هذا يا رسول الله، قال نعم، إنه نكاح ليس صفا، هذا نكاح، نكاح يكون لازم إعلان. حديث محمد بن حاتم حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاتم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. حدثنا عبد بن منين قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن مهم القاسم محمد عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوه عليه بالدفوف. هذا حديث نزل غريب في هذا الباب. وعيسى بن مهم الأنصاري ذهب في الحديث، وعيسى بن مهم الذي يروي عن ابن نجي التفسير، يعني هذا اسم عيسى بن مهم، اثنين، عيسى بن منصور أنصاري هذا ضعيف، أما عيسى ابن ميمون يعني صاحب ابن أبي نجي الذي معروف في فن التفسير هو ثقة. حدثنا حميد بن مسعود البصري قال اخبرنا بشر بن فضل قال اخبرنا قاضي بن زكوان ربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني ابي غداة فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بذفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر قالت ربيع بنت معوذ كجاء رسول الله فدخل علي فجلس على فراشي كمجلسك مني قال العلماء هذا قبل نزول الحجاب لما بعد ما نزل الحجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه يجلس وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا ايضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كما جاء امراه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنقيها خالصة لك من دون المؤمنين قالوا هذا ايضا لما لانه معمون عن الفتنه لانه معصوم عصمه الله تبارك وتعالى فبهذا قالوا كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل في بيت ام حرام بنت ملحان فنام في بيتها وانها ما شاء الله كان يفتل راسها فبذلك ما كان لها علاقة لا محرمية ولا غير فبذلك ذهب بعض العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وايضا قال بعض العلماء رحمهم الله كما ازواج النبي امهات المؤمنين هكذا النبي اب له فبذلك الناس كلهم بمنزلة الأولاد عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فبهذا فقال بعض ماذا قبل نزول آية الحجاب قال إلى أن قالت إيداهن يعني من الجويريات وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لا أسكتي يا نازي فقولي الذي كنت تقولين قبلها يعني الباقي تقول اما نسبه علم الغيب الى رسول الله قال لا تقولي هذا بس اسكتي عن هذا فبذلك لما لان عالم الغيب هو الله سبحانه والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم وايضا جاء كما نص كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون فبهذا نهى رسول الله والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا فريا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك انشر رحمتك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا رضاءك ورضاء الوالدين اللهم ارزقنا قيام الحرمين الشريفين وفهم كتابك وكتاب نبيك كفهم الشيخين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد